إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، استقبال شهر رمضان، معاشر الأحبة، لم يعد يفصل بيننا وبين حلول شهر رمضان إلا أيامًا معدودات، يعني إن شاء الله الأربع القادم أو الخميس القادم يبدأ شهر رمضان. فهل نحن على استعداد لاستقباله؟ لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لاستقبال شهر رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مرضة الشياطين والجان، ولله عز وجل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفرت الشياطين ومرضت الجان وفتحت أبواب الجنان حتى لا يبقى منها باب مغلق، وغلقت أبواب النيران حتى لا يبقى منها باب مفتوح، ولله عز وجل عتقاء من النار في كل ليلة، وينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل عتقاء من النار في كل ليلة. معاشر الأحبة، نحن أمام شهر كريم أنزل الله فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو شهر كريم، شهر ترفع فيه الدرجات، شهر تغفر فيه السيئات، شهر تتنزل فيه الرحمات من عند الله، شهر تقبل فيه الدعوات. فطوبى ثم طوبى لعبد أقبل على ربه، فأقبل الله عليه في هذا الشهر الكريم فنال فيه ما لا يشقى بعده أبدا. اللهم بلغنا وإياكم شهر رمضان، واجعلنا فيه من أهل الصيام وأهل القيام وأهل الطاعات. إن شهر رمضان شهر فريد عظيم، لم يذكر الله عز وجل في القرآن شهرا باسمه إلا شهر رمضان، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وشهر رمضان ميزه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأعمال تضاعف عشر حسنات، حسنة بعشر أمثالها، وقد تضاعف إلى سبعمائة ضعف. إلا الصيام، العبادة الوحيدة التي يضاعف أجرها فوق السبعمائة ضعف. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فيا سعادة من صام شهر رمضان، ويا سعادة من قام شهر رمضان، ويا سعادة من كان من أهل الطاعات في شهر رمضان. إن شهر رمضان الذي يقبل علينا قريبا موسم عظيم للطاعات، موسم عظيم للحسنات،